بدرك طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صلي وسلم دائما المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة الناجى يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه.